الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن نعم الباري سبحانه وتعالى على أمتنا أن أرسل إليها نبيا بشيرا ونذيرا أرشدها إلى ما ينفعها وحذرها ونهاها عما يضرها في الدارين. وهذا الشرف، أي شرف النبي صلى الله عليه وسلم وفضله على الأمة، لا ينكره مسلم، لا ينكره مسلم. فشرف النبي صلى الله عليه وسلم علينا كبير، فبسببه أنقذنا الله جل وعلا من النار. ولهذا قال الباري سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية، هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، وقد بين الباري سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاله. فالذي يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الباري سبحانه وتعالى هو من يؤمن بالله جل وعلا واليوم الآخر ويكثر من ذكره سبحانه وتعالى. ومما قاله الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى كما روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، على خلقه وسيرته وهديه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، عليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ومما يذكره العلماء في هذا الباب ويحثون الناس عليه أنه ينبغي أن نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي علينا أن نعرف هديه صلى الله عليه وسلم وسمته، وذلك لأمور. الأمر الأول الذي يتفرع ويكون ثمرة لهذه المعرفة هو التأسي به صلى الله عليه وسلم واتباع هديه. الأمر الثاني معرفة صفاته الخلقية والخلقية. والأمر الثالث أن بذلك يزداد الإيمان، أن بذلك يزداد الإيمان ويتقوى اليقين، أن بذلك أي بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم يزداد الإيمان ويتقوى اليقين. فينبغي علينا خاصة في هذه الأزمان التي حصل فيها وكثر فيها الانفصال بين العلم والعمل، وبعد فيها أكثر المسلمين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نحرص على هديه صلى الله عليه وسلم، وذلك بمعرفة سيرته ومعرفة صفاته الخلقية والخلقية، وهذا ما يسمى بالشمائل. فلهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى أنه من فاتته رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، من فاتته رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم العينية، فلا ينبغي عليه أن تفوته رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم العلمية. من فاتته رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم العينية فلا ينبغي عليه أن تفوته رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم العلمية. ومعنى قولهم هذا كما ذكرنا أن ينبغي عليه أن يتعلم ويقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ويعرف سمته، ويعرف سمته حتى يقتدي به، لأننا أمرنا بذلك. ومن أحسن ما ألف في هذا الباب، أي في باب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فهو من أنفس ما كتب في هذا الباب، بل هو من أوائل ما ألف في هذا الباب ككتاب مفرد. نعم، قد تكلم العلماء قبل الإمام الترمذي وكتبوا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، لكن كلامهم كان منثورا بين كتبهم، لكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قد جمع ذلك في هذا الكتاب. ولهذا يعتبر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من أوائل من جمع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف مستقل، من أوائل، بل بعضهم قال هو أول من جمع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف مستقل، في مصنف مستقل. وهذا الكتاب لهذا الإمام قد أثنى عليه العلماء ونصحوا بقراءته والاستفادة منه. فممن أثنى عليه من العلماء، ممن أثنى عليه من العلماء الإمام ابن الكثير، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله تعالى، قال في كتابه شمائل الرسول: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قد صنف الناس في هذا قديما وحديثا كتبا كثيرة مفردة وغير مفردة، ومن أحسن من جمع في ذلك فأجاد وأفاد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى، أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور بالشمائل، قال: وأنا به سماع متصل، ونحن نورد عيون ما أورده فيه، ونزيد عليه أشياء مهمة لا يستغني عنها المحدث والفقيه. وكذلك يقول الإمام العالم الفقيه الملا علي بن سلطان القاري رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب، له كتاب كما سيأتي شرح فيه كتاب الترمذي، وسمى كتابه جامع الوسائل في شرح الشمائل، جامع الوسائل أو جمع الوسائل في شرح الشمائل. يقول رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما صنف في شمائله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم كتاب الترمذي المختصر الجامع في سيره في سيره على الوجه الأتم، بحيث إن المطالع لهذا الكتاب كأنه يطالع طلعة ذلك الجناب ويرى محاسنه الشريفة في كل باب. وكذلك يقول المناوي رحمه الله تعالى في شرحه للشمائل، يقول رحمه الله تعالى: فإن كتاب الشمائل لعلم الرواية أي الإمام الترمذي وعالم الدراية الإمام الترمذي، قال: جعل الله قبره روضة عرفها طيب من المسك الشذي، قال: كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأتي له أحد بمماثل ولا بمشابه، سلك فيه منهجا بديعا، ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. وكذلك مما قاله الإمام أحمد بن محمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه لسنن الترمذي، يقول رحمه الله تعالى عندما بعد أن عدد مؤلفات الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال: وكتاب الشمائل وهو كتاب نفيس مشهور. يقول رحمه الله تعالى: وكتاب الشمائل وهو كتاب نفيس مشهور. هذه بعض الأقوال التي قيلت في هذا الكتاب النافع، الذي كما ذكرنا يعد من أوائل أو يعد صاحبه من أوائل من جمع في هذا الباب. هذا الكتاب قد تميز بمميزات، هذا الكتاب قد تميز بمميزات. فلو نظرنا إلى ما ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فنجد أنه رحمه الله تعالى بدأ أولا في كتابه بذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، ثم بعد ذلك عرج إلى ذكر سمته صلى الله عليه وسلم ولباسه وهديه، ثم عرج بعد ذلك لذكر معاملته صلى الله عليه وسلم مع أهله، ثم عرج بعد ذلك لذكر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في معاملة الغير، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى ورتبه ترتيبا مفيدا، تطرق فيه كما ذكرنا لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله. هذا الكتاب كما ذكرنا له ميزات أخرى. أولا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى جمع فيه قرابة 400 حديث أو أكثر بيسير. ثانيا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بوبه، أن الإمام رحمه الله تعالى بوبه وذكر رحمه الله تعالى تحت كل باب من الأبواب طائفة مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وقسمه رحمه الله تعالى إلى 56 بابا، قسمه رحمه الله تعالى إلى 56 بابا. كذلك مما يلاحظ على الكتاب أن صاحبه لم يشترط تخريج الصحيح فقط، وإنما فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه حتى الموضوع. في هذا الكتاب الذي بين أيدينا فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه حتى الموضوع، وفيه الضعيف جدا، وفيه وكما سيأتي ذكر ذلك عند مرورنا على الأحاديث. وقد اعتنى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالكلام على هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه، فألف مصنفا سماه مختصر الشمائل المحمدية أو مختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، حكم فيه على الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم ينزع الأحاديث الضعيفة والتي لم تصح، وإنما اختصره رحمه الله تعالى بنزع أسانيده وحذفها، فهو أبقى على الأحاديث التي لم تصح وبين رحمه الله تعالى حكمها. كذلك من مميزات الكتاب أن المصنف رحمه الله تعالى لم يبدأ فيه بمقدمة علمية تطرق فيها إلى منهجه، وإنما بدأ مباشرة بوصف النبي صلى الله عليه وسلم، بوصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته. ولعله رحمه الله تعالى لم يرد أن يقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلهذا بعد البسملة سرد ما جاء في الباب كما سيأتي معنا. وكذلك من مميزات هذا الكتاب كما ذكرنا أنه لقي عناية فائقة من العلماء، فاعتنوا به شرحا واختصارا حتى بلغت عدد شروحاته أكثر من 70 شرحا، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما يذكر في بعض التراجم. فمن الشروحات المطبوعة كما ذكرنا شرح الملا علي قاري رحمه الله تعالى، وكتابه كما ذكرنا سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وكذلك من الشروحات المطبوعة شرح السيوطي رحمه الله تعالى، فله شرح على هذا الكتاب وغير ذلك من الكتب. وشرح المناوي رحمه الله تعالى وكذلك يذكر في ترجمة السخاوي رحمه الله تعالى أن له شرحا عليه. فالشاهد من ذلك أن هذا الكتاب لقي قبولا عند العلماء، فاعتنوا به شرحا واختصارا وتنكيتا. هذا الكتاب هو كتاب مستقل وليس من سنن الترمذي، أي ليس من جامعه، هو كتاب مستقل عن كتابه الجامع. ولمكانة هذا الكتاب وقيمته العلمية ذكره الإمام الحافظ المزي رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، وترجم لرجاله في كتابه تهذيب الكمال. فرجال هذا الكتاب ترجم لهم الإمام المزي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الكمال، وكذلك الحافظ رحمه الله تعالى في تقريب التهذيب الذي هو مختصر من كتابه تهذيب التهذيب، وكتابه تهذيب التهذيب هو مختصر من كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله تعالى. صاحب هذا الكتاب هو إمام مشهور من أئمة أهل السنة والجماعة وهو محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي. صاحب هذا الكتاب إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وهو الإمام محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي، وكنيته يكنى بأبي عيسى، اشتهر بأبي عيسى، وبعضهم يقول في ترجمته الضرير، لأنه فقد بصره في آخر حياته، وما ينقل أنه ولد ضريرا ثم رجع بصره هذا لم يصح. يذكر في ترجمته أنه ولد ضريرا ورجع بعد ذلك بصره، هذا لم يصح، والصحيح أن بصره ذهب في آخر حياته. لكن لإمامته وقوة حفظه لم ينقل عنه، أي أنه حتى في آخر حياته بعد أن فقد بصره لم ينقل عنه رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه اختلط أو أنه أدخل عليه ما ليس من حديثه، بل كان رحمه الله تعالى مثلا يضرب به المثل في الحفظ حتى بعد ذهاب بصره. وترمذ كما قال الإمام ياقوت الحموي رحمه الله تعالى هي من أوسع، هي مدينة مشهورة، هي مدينة مشهورة من أمهات المدن. وتقع هذه المدينة أي مدينة ترمذ على مجرى نهر جيحون، على مجرى نهر جيحون، وهي أي هذه المدينة الآن كما قال ياقوت الحموي هي من الجهة الشرقية من أوزبكستان، من الجهة الشرقية من أوزبكستان. وهذه المدينة كانت تلقب وتسمى بأم الرجال، هذه أو عفوا كانت تسمى بمدينة الرجال. هذه المدينة أي مدينة ترمذ كانت تسمى بمدينة الرجال لشهرتها بالعلم وشهرة رجالها. وهذا الإمام رحمه الله تعالى يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في وصفه: الحافظ العلم الإمام البارع. يقول عنه الإمام الذهبي في وصفه في سيره أي في سعلم النبلاء: الحافظ العلم الإمام البارع. وقال عنه رحمه الله تعالى كذلك: ثقة مجمع عليه، ثقة مجمع عليه. وهذا الإمام ولد رحمه الله تعالى بعد المئتين، قيل في السنة التاسعة بعد المئتين، عاش وترعرع في العلم ومجالسة العلماء والأخذ عنهم. ومن أشهر مشايخه الذين استفاد منهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد شهد له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بذلك، فقال له رحمه الله تعالى: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. فشهد له الإمام البخاري أنه حتى هو انتفع به، لأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى كانت له رحلات في طلب الحديث والأخذ عن العلماء. والإمام البخاري روى له حديثا، أي روى عنه حديثا خارج الصحيحين، روى عنه حديثا أي روى عن الإمام الترمذي خارج الصحيحين. ووفاته رحمه الله تعالى كانت في سنة 79 و200 للهجرة، كانت في سنة 79 و200 للهجرة. له مصنفات كثيرة، ومن أشهرها الجامع أو ما يسمى بسنن الترمذي، وكذلك العلل، سواء العلل الكبير أو العلل الصغير، والعلل الصغير هو الذي ألحقه بآخر سننه. وكذلك له كتاب في الكنى، في الأسماء والكنى، وكذلك له هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وله مصنفات أخرى تذكر في ترجمته. سيرته وما يتعلق به يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها أكثر في بابها، لكن يقال أن من أشهر كتب المصنف رحمه الله تعالى كتاب السنن، وكذلك الكتاب الذي بين أيدينا. قد يتساءل ويقال: لماذا أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب عن هذا أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أراد الجمع ولم يرد التمييز. وقد ذكر لك السند، والسلف رحمهم الله تعالى يقولون: من أسند فقد أحالك، ومن أسند فقد برئت ذمته. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى لم يشترط الصحة، الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لم يشترط الصحة، وإنما كما ذكرنا حاول أن يجمع ويستوعب ما ذكر في الباب. وقد أسند لنا هذه الأحاديث، والسلف كما ذكرنا يقولون: من أسند فقد أحالك، ومن أسند فقد برئت ذمته. وسنحاول بإذن الله تعالى التطرق إلى هذا إلى الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بما ييسر الباري سبحانه وتعالى، محاولين ذكر بعض المسائل عند ذكرنا الأحاديث التي تطرق إليها المصنف، وسنشير إلى مكانة بعض الرواة، لأن صحة الحديث وضعفه تتوقف على حال الرواة، سائلين الباري سبحانه وتعالى العون والسداد والإخلاص والقبول والإعانة على قراءة هذا الكتاب والانتهاء منه، فهو سبحانه وتعالى جواد كريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأنهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال عن حميد قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سقط، أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة، وتقدم الكلام من قبل على البسملة وما يتعلق بها، ثم قال مبينا أنه هو صاحب الكتاب، يقول: قال الشيخ، أي الناسخ الراوي عنه، قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة، كما ذكرنا ابن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي رحمه الله تعالى. مما يذكر إذا ذكر الترمذي رحمه الله تعالى وذكر اسم الترمذي رحمه الله تعالى حكم التكني بأبي عيسى، حكم التكني بأبي عيسى. الترمذي اشتهر رحمه الله تعالى بهذه الكنية، فقد يقول قائل: ما حكم التكني بأبي عيسى؟ ما حكم التكني بأبي عيسى؟ تكلم العلماء على هذه المسألة، ممن تكلم عنها أي على هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، حيث قال رحمه الله تعالى: وقد كره بعض السلف وجمهور الخلف التكني بهذه الكنية، وبعضهم أجازها، وبعضهم أجازها. يروى حديث لكنه لا يصح: لا تتكنوا بعيسى فإن عيسى لا أبا له، لا تتكنوا بعيسى فإن عيسى لا أبا له، لكن هذا الحديث لا يصح. ويروى في الباب حديث قد يعتبر عمدة، رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، وبوب عليه بقوله: باب في من تكنى بأبي عيسى. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، الإمام أبي داود في سننه رحمه الله تعالى بوب بابا في صحيحه، قال: باب في من تكنى بأبي عيسى، وذكر تحت هذا الباب حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه ضرب ابنا له كان يتكنى بأبي عيسى. قال أن عمر رضي الله عنه ضرب ابنا له كان يتكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة ابن شعبة كان يكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة ابن شعبة كان يكنى بأبي عيسى. فقال له عمر: أما يكفيك أن تتكنى بأبي عبد الله؟ فقال له المغيرة ابن شعبة: فقد كناني بها، أي بأبي عيسى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كناني بأبي عيسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إلى أن قال الراوي: أي مات المغيرة، أي هلك، وكان يكنى بأبي عبد الله، أي أن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه غير كنيته بأبي عبد الله. حديث المغيرة فيه دليل لمن قال بجواز التكني بأبي عيسى، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. وممن تطرق وتكلم على هذه المسألة الإمام المبارك فوري رحمه الله تعالى في تحفة الأحوذي، في تحفة الأحوذي التي هي شرح لكتاب الترمذي، سنن الترمذي رحمه الله تعالى، فتطرق إلى الخلاف الذي وقع بين العلماء في التكني بأبي عيسى. والحكمة وسبب الخلاف لأن عيسى لا أب له، فقد يتوهم أن له أب، ولهذا كره عمر رضي الله عنه هذه الكنية. لكن الصحيح كما قال العلماء لحديث الباب، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود، الصحيح جواز التكني بأبي عيسى، ولم يرد دليلا صحيحا يعتمد عليه بالنهي عن التكني بأبي عيسى، وإنما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره ذلك، أنه كان يكره ذلك. فالصحيح أنه، وبعضهم قال يصح في من اشتهر عنه هذه الكنية. أما المغيرة كما قال العلماء، أما المغيرة كما قال العلماء غير كنيته أدبا مع عمر رضي الله عنه. قال العلماء: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه غير كنيته أدبا مع عمر رضي الله عنه. فالمغيرة رضي الله عنه أخبر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بذلك، فهذا دليل على الجواز كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي بين أيدينا يسمى الشمائل المحمدية، ويسمى بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى كذلك بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشمائل من معاني الشمائل أي الخصال، معنى الشمائل أي الخصال والأوصاف. فالكتاب تطرق فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى خصال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصافه وهديه، ولهذا مما قال العلماء عند كلامهم على هذا الكتاب الذي بين أيدينا، قالوا أن صاحبه تطرق فيه إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر وخلقه الطاهر. يقول العلماء أن المصنف رحمه الله تعالى تطرق في هذا الكتاب إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، أي أوصافه الظاهرة كلونه وشعره وغير ذلك، وخلقه الطاهر، وخلقه الطاهر. فجمع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بين الصفات الخلقية والصفات الخلقية، جمع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بين الصفات الخلقية والصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: وكان خلقه وصورته من أكمل الصور. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح، يقول: وكان خلقه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح، قال: وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان من أكمل الناس خلقا، وكذلك من أكملهم أخلاقا صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما أورده المصنف رحمه الله تعالى. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث لأن فيه بيان كما أخبر هو رحمه الله تعالى بيان ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته الظاهرة. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة، قال: عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن ربيعة الحافظ ابن حجر، مما نشير إليه لأنه سيتكرر معنا أن بعض الأئمة وكذلك حتى الصحابة يعني وصفنا لهم بأنهم ثقة أو ثقات هذا فيه قدح. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، فلا يقال عن الصحابة أنه ثقة. وكذلك عن الأئمة كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة، فمن القدح فيهم أن تقول أنهم ثقة، أي من الاستنقاص في حقهم، لأنهم أكمل من ذلك فيقال عنهم أنهم أئمة. فقولنا على الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه إمام هذا يغني عن قولنا أنه ثقة. وكذلك الصحابة لا يوصفون بكونهم ثقات لأنهم لا يحتاجون إلى توثيقنا، فهم ثقات عدول بشهادة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وكذلك الأئمة الأعلام كالإمام مالك وغيرهم من الأئمة، فهؤلاء إمامتهم وعلمهم متواتر مشهور لا ينكره إلا جاهل أو مبتدع. قال رحمه الله تعالى: عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني الذي يعرف بربيع الرأي، شيخ الإمام مالك يعرف بربيع الرأي شيخ الإمام مالك، وهو رحمه الله تعالى ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو حديث متفق عليه، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه هو حديث متفق عليه، قال: أنه سمع أو عفوا أنه سمعه يقول، أي أن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن سمع أنسا يقول. وهذا الحديث كذلك في موطأ الإمام مالك في رواية الليث على الإمام مالك، في رواية الموطأ أي رواية الليث، فالحديث كذلك في موطأ الإمام مالك، قال: أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، أي الظاهر، أي طوله ليس بظاهر، قال: ولا بالقصير. نلاحظ أنه قيد الطويل وأطلق القصير. نلاحظ أن أنس رضي الله عنه قيد الطويل عند ذكره، أي عند ذكر الطول، وأطلق القصير عند نفيه ولم يقيده، فقال: ليس بالطويل البائن، أي الظاهر، طوله ليس بائن. وقد أخبر في الرواية التي بعدها أنه كان مربوعا أو ربعة من الرجال، فقد يقال ما الحكمة في إطلاق أو تقييد الطول وإطلاق نفي القصر؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة التي قد تذكر من ذلك في إطلاق أو في تقييد الطول عند ذكره وإطلاق نفي القصر دون تقييده؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أقرب للطول من القصر. وأيضا قد يقال أن شيخنا هو نعم كان صلى الله عليه وسلم أقرب للطول من القصر، لكن كان وسط مربوعا. قد يقال أن ليس كل طول مذموما، بل أن الطول الذي يكون فيه بينونة هو المذموم، يعني هو الذي يعني قد يعاب في خلق الرجل، أو يقال يعني يقال. أما القصر فعمومه مذموم، يعني إذا قلت هذا قصير فكأنك تذمه، يعني كان قزم أو كذا، كأنها مذمة أو منقصة. أما عموم الطول فلا يذم إلا إذا كان بائنا وظاهرا من الناس. نعم. أيضا هو الآن مثل ما قال عند العرب عندهم أن الطول الزائد مذموم، عند العرب الطول الزائد مذموم، وإنما الممدوح عندهم الوسط، لكنه كان في كما جاءت في رواية أقرب للطول. فيقال مما قيل في الحكمة من ذلك، أي أن أنس رضي الله عنه قيد الطول لأن الطول الزائد مذموم، ونفى القصر مطلقا ولم يقيده لأن الأصل في القصر أنه مذموم، لأن الأصل في القصر أنه مذموم. فلهذا نجد أن أنس رضي الله عنه عند ذكره للطول قيده بقوله بائن، ليس بالطويل البائن أي الظاهر، ولا بالقصير، قال ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالأبيض الأمهق أي شديد البياض، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن شديد البياض. قال ولا بالآدمي أي الأسود، أي لم يكن أسودا، وإنما كما بين حتى في الرواية الأخرى، وإن كانت حتى الرواية الأخرى ذكرها المصنف في قوله ولا صبط أسمر اللون، والصحيح أنه جاءت أزهر اللون كما سيأتي الكلام عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بياض يخالط هذا البياض الحمرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بياض وهذا البياض تخالطه الحمرة. قال ولا بالجعد القطط، أي هنا يصف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم. في ما سبق وصف لنا لون النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وصف لنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن شعره صلى الله عليه وسلم لم يكن شديد الجعودة، ولا كذلك لم يكن منبسطا في قوله ولا بالصبط، أي لم يكن شعره صلى الله عليه وسلم منبسطا، أي كان وسط بين ذلك، أي بين الجعودة والصبط. ومعنى الصبت كما ذكرنا أن شعره، لهذا يقول ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية أن شعره كان وسطا بين ذلك. وهذا حال كذلك كثير من العرب، فهذا الغالب في شعور العرب، هذا الغالب في شعور العرب، الغالب فيهم كما ذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في شعورهم، أي بين ذلك، أي بين الجعد، أي بين الجعودة وبين الصبت، أي بين الانبساط الزائد. قال بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، قال بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة. ما الذي يؤخذ على هذه الرواية في قوله بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة؟ في قوله بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة، ما الذي يؤخذ على هذه الرواية؟ وأيضا في قوله بعثه الله على رأس 40 سنة. 40 سنة غير ذات مطلقة، لم يقيدها بشيء. كان في 40 سنة من إيش، من الميلاد 40 سنة؟ لا لا، غير ذلك. نعم. كان ولا نقول على التمام ولا؟ آه؟ على التمام 40 سنة. هو على التمام أو على زيادة 40 سنة؟ أو لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمرنا ذاك؟ ها؟ 40 بزيادة أو 40؟ يقول على رأس 40 سنة، يعني في دخوله 40. هو قصد الآن على رأس 40 سنة، أي قبل ما قبل تمام 40. قبل تمام 40 أول ما دخل. وهذا على إطلاق ليس بصحيح. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، يقول المشهور عند الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، وأنه بعث في شهر رمضان. أنه صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، أي في ربيع الأول، وبعث صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال فعلى هذا يكون له حين بعث 40.5 سنة أو 39.5 سنة. يقول وعلى هذا يكون له حين بعث 40.5 سنة أو 39.5 سنة. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يعني ما يكون 40، ما يكون 40، إما زيادة أو ناقص بستة أشهر أو زيادة 6 أشهر، لأنه على حساب يعني العربي إذا قال دخل في 40 يعني في 39 هو دخل في 40. يعني الآن من قال 40 يعني ما الذي فعله؟ على رأس 40 قصدك؟ لا، قال 40 مثلا، على رأس 40. على رأس 40 كأنه قال في أول إما سنة. أنه ماذا؟ قام بالكسر أو قام بالجبر، يسمى الكسر أو الجبر، يسمى الجبر. ما معنى الكسر؟ نقصان. نعم، 40.5 فقال 40. الجبر يعني 39.5 فقال جبرها، فجبرها فأضاف الزيادة وقال على 40. لهذا يقول رحمه الله تعالى من قال 40 قال من قال 40 ألغى الكسر أو الجبر، ألغى الكسر أو جبر، عفوا، قال ألغى الكسر أو جبر. إما أنه جبر النقص فمن 39.5 فقال 40 فجبر النقص حتى يكمل العدد، أو أنه كسر أي حذف النصف، حذف النصف فقال على رأس 40. فإما أنه قام بالكسر أي من قال بذلك، أو قام أو قال بالجبر كما ذكرنا. العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ونزل عليه الوحي يوم الاثنين وخرج من مكة مهاجرا يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. العلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ونزل عليه الوحي يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين وقدم على المدينة يوم الاثنين وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. أما بالنسبة لوفاته فيستدل بها، أي يستدل على هذا التاريخ بما رواه البخاري من حديث عائشة، فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنه توفي يوم الاثنين. أما بالنسبة لولادته صلى الله عليه وسلم وكذلك نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، فيستدل كذلك على هذا بما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وفيه علي أنزل علي. أما بالنسبة لدخول خروج من مكة ودخول المدينة وكذلك بولادته، ولادته في حديث حديث أبي قتادة، وفاته في حديث، النزول عليه أي نزول الوحي عليه في حديث، تبقى ماذا؟ تبقى أو يبقى خروجه من مكة ودخوله إلى المدينة. بما يستدل على ذلك؟ بما يستدل على ذلك؟ بما يستدل على ذلك؟ هذا أقوى يذكرها أهل من ألف في السيرة ممن أشار إليها وذكرها صاحب كتاب الرحيق المختوم، صاحب كتاب الرحيق المختوم. لكن مثل ما ذكرنا بالنسبة لولادته وبالنسبة لوفاته وبالنسبة كذلك لأول ما أنزل عليه اليوم الذي أنزل عليه أي الوحي، كان هذا في يوم الاثنين، كان ذلك في يوم الاثنين. قال: فأقام بمكة 10 سنين. فأقام بمكة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 10 سنين. وكذلك هذا صحيح، فأقام بمكة 10 سنين. وكيف يجمع بين ذاك ويقول فأقام بمكة 10 سنين؟ فأقام بمكة 10 سنين، ويقال 10 ولا يقال 10. قاعدة في هذا الباب ينبغي أن تثبت، أي في الفرق بين 10، أي بين التسكين والفتح. فعند التذكير إذا جاءت مفردة سكنت الشين كما في هذا الحديث، وإذا جاءت مؤنثة فتحت السين، فتحت عفوا الشين 10. وكذلك إذا تعداها مؤنث أي جاءت مع مؤنث سكنت، يقال 10 نسوة، يقال 10 نسوة. وإذا كان بعدها مذكر تفتح الشين، يقال 10 رجال، 10 رجال، ولا يقال 10 رجال، 10 رجال. فلتأتي إن شاء الله تعالى في اللغة. الشاهد هنا يقول فأقام بمكة 10 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام أكثر من ذلك. كيف يجاب عن هذا؟ كيف يجاب عن هذا؟ يقال فأقام بمكة 10 سنين، كيف يجاب عن هذا؟ هو صلى الله عليه وسلم أقام أكثر من ذلك، كيف يجاب عن هذا؟ نعم تفضل. نعم صح، زائد كثير. وكم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ 14. حلف 3 سنوات. يعني لو كان زاد أقل من سنة يمكن يحذف الزائد، يحذف الزائد. الدعوة السرية أول بداية ما يحصل. نعم، وأيضا وأيضا مما ما يقال كذلك في المسألة. ما الذي يقال في المسألة؟ بعضهم يقول نعم العربي يجوز أن يحذف ما كان أقل من نصف العقد. هو نعم وأيضا غير ذلك، إحنا ما نتكلم على الجواز، نتكلم على التوجيه. توجيه الحديث شيخنا في ذمة الحديث، وشيخنا كانوا أخطأ في الرسالة موت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مات على رأس 60. لا، هذه مسألة ثانية، هذه مسألة ما أخطأ، هذه مسألة ثانية. بل جاء أنه قال على رأس 60، أنه توفي على رأس 60، وأنه توفي على 63، وأنه توفي على 65، هيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك، لكن نتكلم عن المسألة الأولى، فقام بمكة 10 سنين. يقول بعضهم أن هذا العد بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس وإظهار دعوته والجهر بها، أي هذا بعد، قالوا بعد نزول قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فبعضهم يقول أن هذا العدد أي بعد أمره صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة. ولهذا تذكرون ما مر معنا في كتاب التفسير أن العلماء أن ما جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم أن هذه أول آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن توجيه قول جابر رضي الله عنه أنها أول آية نزلت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس. وفي هذا الباب يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صفة الصفوة، يقول ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة قال: ويحمل قول من قال 10 سنين على مدة إظهار النبوة، على مدة إظهار النبوة، فإنه لما بعث استخفى 3 سنين، استخفى 3 سنين. ما الفرق بين قوله تعالى يا أيها المدثر وبين قوله تعالى يا أيها المزمل؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ يا أيها المدثر وبين قوله يا أيها المزمل، ما الذي قد يذكر كفرق بين الآيتين وبين النداءين؟ ما الفرق الذي قد يذكر؟ ما الفرق الذي قد يذكر بينهما؟ تفضل. والمدثر والمغطى يعني صار في معنى واحد. نعم بعضهم قال هما بمعنى واحد، أن كلاهما بمعنى التغطية، بمعنى التغطية، ولكن التدفئة أكثر. بعضهم قال هما بنفس بمعنى واحد لأن بمعنى التغطية، لكن بينهما فرق. ها؟ قد يقال أن المتزمل أشد، وأيضا يعني كأنه أحاط بدنه كاملا، وأيضا والتدثر مجرد تغطية من ناحية الفرق اللغوي، وأيضا حتى من سياق الآيات، من سياق الآيات قد نستنبط الفرق. والله شيخ بكر المتزمل خائف، ها؟ المتزمل ما بخائف، لا غير ذلك، لا الدعوة. نعم نعم تفضل. نعم الدثر هو من الدثار الثوب الذي يكون على الجلد، أما المزمل الثوب الذي يكون خارج. هذا أيضا قيل، وأيضا لأن في المدثر الله عز وجل قال له قم فأنذر، وفي المزمل قال له قوم الليل إلا قليلا، كأن هذه تطبق في الليل. فما ما الفرق الآن؟ من هنا نستطيع أن نستخلص الفرق بينهما. هذا قال قم الليل إلا قليلا، والثاني أمره بالإنذار قم فأنذر. الجهر بالدعوة يأخذ منها شيء، هو في المدثر يعني الجهر بالدعوة، لكن ما الفرق؟ أنا قصد الفرق الذي قد يؤخذ بين الآيتين، بين النداءين. كم شيخنا التدثر يكون نفعه؟ بعضهم مثل ما ذكرنا قالوا أنهما بنفس بمعنى واحد، أن كلاهما بمعنى الستر والتغطية، لكن هناك حتى فرق قد يذكر بين الآيتين. نعم. يمكن القول بأن المدثر مفتعل يعني من شيء، أما التزميل فيكون يعني طبيعي. لا حتى الآن ننظر الفرق بين النداءين، سياق الآية محكم الليل إلا قليلا تستعين بالصلاة. إيه صح. لماذا ما قيل يا أيها المدثر قم الليل إلا قليلا؟ استعان بالله هناك أمر. وحتى ذاك المدثر في الاستعانة بالله، قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر، كل في استعانة بالله. وأيضا الدعوة هو مطلوب بالدعوة ليلا أو نهارا، الدعوة مطلوب بها ليلا أو نهارا مو فقط الليل. نعم تفضل. هو شيخ يعني المزمل أتت بذكر أنه لابد أن يكون قيام الليل كامل يعني على الوجوب حتى يتسنى له أن يذكر للدعوة وأن يثبت. لا لا لا لا نعم. قد يقال شيخ أن المزمل التزمل يسبق النوم أو يسبق يعني يلاحقه نوم فيقوم من النوم ليصلي، إنما التدثر قد يكون استخفاء أو تخفي من الدعوة. بعضهم يقول أن التغطية في التزميل في المزمل هي تغطية حسية، أو عفوا في المدثر هي تغطية عفوا معنوية. إيه والتغطية في المزمل هي تغطية حسية، لأن في المزمل أمر بترك النوم أي بترك الغطاء عند النوم و كناية عن ماذا؟ عن القيام. وكذلك في المدثر قالوا فيه كذلك ترك التغطية. ما هي التغطية؟ هي عدم الجهر بالدعوة، إلى الجهر بالدعوة، هذا ستر، عدم الجهر كأنه مغطى أي لم يظهر دعوته. فأمر قالوا بترك التغطية والتخفي والجهر بدعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا. وبعضهم قال هما بمعنى واحد. قال وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. في رواية كما سيأتي حتى في آخر الباب ختم المصنف بذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفاه وهو ابن 65 سنة، والمشهور أنه ابن 63 سنة. وهذه الرواية قال على رأس 60 سنة. وما كيف يجمع بين الروايات؟ كيف يجمع بين هذه الروايات؟ على رأس 60 أو بين 65 أو بين 63؟ مو الكسر دائما. هو قال الآن على رأس 60 سنة، كيف يجمع بين هذه الروايات؟ كيف يجمع بين الرواية هذه؟ كيف يجمع بينها؟ لأن ذكر 65 كيف؟ بعضهم يقول أن ذكر 65 لأن من ذكر هذا العدد قام بعد سنة ولادته وسنة وفاته. تأتي. وبعضهم يقول أن من عدها وقال ب65 قام بعد سنة ولادته وسنة وفاته، فالمجموع 65. ممن تكلم على هذه المسألة ورجح فيها، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليها لأن المصنف سيذكر لها بابا، الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب الأسماء. يقول رحمه الله تعالى قال العلماء، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى قال العلماء الجمع بين الروايات أن من روى 60 لم يعتبر هذه الكسور، أي من قال 60 لم يعتبر ما جاء بعد 60 من كسور. قال ومن روى 65 عد سنة المولد والوفاة، ومن روى 65 عد سنة المولد والوفاة. قال ومن روى 63 لم يعدهما، والصحيح 63، والصحيح 63. بهذا يجمع كما ذكرنا بين الأقوال. قال وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، أي أن الشيبة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه قليل معدود حتى لقلته أنه يعد لقلته أنه يعد أنه ظاهر أي بين السواد. قال وحدثنا حميد بن مسعد البصري وهو صدوق روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري صدوق روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي ثقة روى له أصحاب الكتب الستة قال عن حميد وهو حميد ابن أبي حميد الطويل البصري ثقة كان يدلس عن أنس رضي الله عنه ثقة كان يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة لقب بالطويل ليس بسبب طول قامته وإنما بسبب طول يده لقب بالطويل ليس بسبب طول قامته وإنما بسبب طول يده فلهذا لقب بالطويل بسبب طول يده وهو ثقة كما ذكرنا كان يدلس يدلس عن أنس ولهذا قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه ميزان الاعتدال عامة ما يرويه عن أنس أي حميد عن أنس سمعه من ثابت عن أنس عامة ما يرويه عن أنس سمعه من ثابت أي ثابت بن أسلم البناني عن أنس وثابت بن أسلم البناني ومن أثبت الرواة في أنس رضي الله عنه فهو ثقة كان يدلس قال عن أنس بن مالك وأصل حديث أنس أي من غير هذه الرواية متفق عليه فحميد توبع تابعه كما في الرواية السابقة عبد الرحمن ابن عفوا ربيعة بن أبي عبد الرحمن وكذلك تابعه ثابت كما عند الإمام مسلم قال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة أي معتدل القامة ربعة وفي رواية مرفوعا أي معتدل القامة وقد شرحها بقوله ليس بالطويل ولا بالقصير هذا الشرح لقوله ربعة أي معتدل القامة قال حسن قال حسن الجسم أي معتدل جسمه معتدل متناسق أعضاؤه متناسقة ولهذا كما ذكرنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على الكمال لهذا قال حسن الجسم أي معتدل الخلق متناسب الأعضاء متناسق الأعضاء قال وكان شعره ليس بجعد كما ذكرنا وسط كما ذكرنا في الرواية قال ولا سبط أي وسط بين ذلك قال أسمر اللون ظاهر هذه الرواية أنها تعارض الرواية السابقة في قوله أسمر اللون لهذا حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ وأن حميد ابن أبي حميد خالف لأن عند البخاري من حديث ربيعة في رواية من حديث ربيعة ابن عبد الرحمن عن أنس قال أزهر اللون وكذلك عند الإمام مسلم من حديث ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال أزهر اللون وفي الرواية التي سبقت معنا قال ولا بأبيض أمهق ولا بآدم فبعضهم قال أن هذه الرواية شاذة في قوله أسمر اللون لأنها معارضة للرواية الأخرى وبعضهم قال أنه قصد بالسمرة المراد بالسمرة الحمرة بعضهم قال المراد هنا بالسمرة أي الحمرة التي تخالط البياض الحمرة التي تخالط البياض وبعض في الرواية وفي الصحيحين كما ذكرنا جاءت بقوله أزهر اللون أزهر اللون ما معنى أزهر اللون ما معنى أزهر اللون؟ قلنا في رواية ربيعة بن عبد الرحمن عن أنس عند البخاري أزهر اللون، وفي رواية ثابت بن أسلم البناني عن أنس عند الإمام مسلم أزهر اللون. ما معنى أزهر اللون؟ نعم، أزهر يعني أبيض فيه حمرة، أبيض فيه حمرة، هذا معنى أزهر، أي فاتح أبيض فيه حمرة. قال إذا مشى يتكفأ، ومعنى يتكفأ ها؟ في قوله إذا مشى يتكفأ، قال هنا إذا مشى يتكفأ، نعم أنه يميل أو يتمايل الأمام كتمايل السفينة، يتمايل إلى الأمام كتمايل السفينة، أنه يتمايل إلى الأمام كتمايل السفينة. لهذا يقول علماء كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم متسعة، خطوات النبي صلى الله عليه وسلم متسعة، ولم تكن خطوات النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة، أي في المشي، كانت خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في المشي متسعة ولم تكن خطواته متقاربة. ما الفرق الآن بين الخطوات المتسعة والخطوات المتقاربة؟ المتسعة فيها القوة، غير ذلك كان رواة المال حجر من صبر، وأيضا في المتسعة والمبنى الانشلال، لا لا هي السرعة، لا هي لكن ما معناها؟ لماذا ليست متفاوتة؟ ربع كان لا غير على شكله، يعني في خطواته الآن كم قال كان إذا مشى يتكفأ، يتمايل القدام كما قال العلماء كتمايل السفينة، يعني يمشي القدام كتمايل السفينة. فبعضهم عند وصفه لخطوات النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت متسعة ولم تكن متقاربة. لا لو نظرنا للناس والفرق بين هذه الخطوات، بين المتسعة والمتقاربة، خطوات أي خطوات التي كان يخطوها، من الغالب الذي يخطو خطوات متقاربة؟ قصير. ها؟ لا لا غير القصير، لا لا لا لا لا مش على الحجم، لا قالوا أن الذي قالوا أن الذي يتخطى خطوات متقاربة هذه الغالب في أنها مشية المختال، المختال المختال المعجب بنفسه يمشي خطوات متقاربة. لماذا؟ لأنه يريد أن يظهر نفسه. لماذا؟ لأنه يريد أن يظهر نفسه، وهذه من مشية المختال. المختال عندما يمشي يعني يختال في مشيه. ما معنى يختال؟ قالوا أن من معانيها أنه يتمايل أي إلى اليمين وإلى اليسار، وكذلك خطواته عند مشيه متقاربة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم خطواته كانت متسعة، وكان كما قال أنس إذا مشى يتكفأ أي يتمايل إلى القدام وإلى الأمام. هذا الحديث مع ما فيه يعني من رواية حميد عن أنس، لكن كما ذكرنا الحديث صحيح لأن أصله في الصحيحين، وحميد توبع على الحديث، حميد توبع عليه أي لم يتفرد به. حنقف عند هذا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.